الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. قالوا: وأيضا على لسان داود النبي عليه السلام: بكلمة الله تشددت السماوات والأرض، وبروحي فاه جميع قواتهن. ويقال: أما قوله بكلمة الله تشددت السماوات والأرض، فهو أيضا حجة عليكم لوجوه. أحدها أن الله خلق الأشياء بكلمته التي هي كن، كما قال في التوراة: ليكن كذا ليكن كذا ليكن كذا. وكذلك في الزبور، لأنه قال: فكانوا، وهو أمر فخلقوا، فجعل كونهم عن قوله. ومثل قوله في الزبور: الكل بحكمة صنعت. وفي القرآن: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وليس المسيح وهذه الكلمات. الثاني أن كلمة الله اسم جنس، فإن كلمات الله لا نهاية لها. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والتوراة تدل على تعدد الكلمات، وإذا كان كذلك فالمسيح ليس هو مجموع الكلمات، بل خلق بكلمة منها. الثالث أن المسيح عندكم هو الخالق، وأنتم مع قولكم إنه الإبن والكلمة تقولون إنه الإله الخالق، وتقولون إنه إله حق من إله حق، وتقولون إله واحد، فتجمعون بين النقيضين. وإذا كان هو الخالق فهو الذي يشدد السماوات والأرض، لا يقال به تشددت السماوات والأرض، وإنما يقال به فيما كان صفة للموصوف، فيقال: خلق الله الأشياء بكن، وخلق الأشياء بقدرته. وقوله بكلمته تشددت السماوات والأرض يقتضي أن الكلمة صفة فعل بها، لأن هي الخالقة. والمسيح عندكم هو الخالق، ليس هو صفة خلق. والرابع أن كلمة الله يراد بها جنس كلماته، كما قال تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وحينئذ فالمراد أن الله أقام السماوات والأرض بكلمته كقوله كن، وليس في هذا تعرض للمسيح عليه السلام. وأما نقلكم أنه قال: وبروحي فاه جميع قواتهن، فهذه الكلمة سواء كانت حقا أو باطلا لا حجة لكم فيها، لأنه إن أريد بهذه الكلمة حياة الله فإثبات حياة الله حق، وهو لم يسمي حياة الله روح القدس كما زعمتم. وإن أراد شيئا غير حياة الله لم تنفعكم، فأنتم ادعيتم إن حياة الله روح القدس، حتى قلتم مراده في الإنجيل بقوله: عمدوا الناس باسم الأب والابن والروح القدس هو حياة الله، وادعيتم أن الأنبياء سموه بذلك، ولم تذكروا نقلا عن الأنبياء أنهم سموا حياته روح القدس، بل ذكرتم عنهم ما يوافق ما في القرآن أن روح القدس ليس المراد بها حياة الله. ولو قدر أن هذا اللفظ استعمل في هذا وهذا لم يتعين أن المسيح أراد بقوله روح القدس حياة الله، فكيف إذا لم يستعمل في كلام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في حياة الله قط؟ أورد المؤلف رحمه الله هذا الفصل كما ترون ظاهرا ليرد ما نقلوه عن داود عليه الصلاة والسلام في الزبور، والمؤلف لم يقف في مسألة ثبوت ذلك أو عدم ثبوته، لأنه يتنزل مع هؤلاء المخالفين على تقدير ثبوته، أنه كذلك لا دليل فيه على تقدير ثبوته أنه لا دليل فيه. وإلا فعند أهل الإسلام أن مثل هذا مما يحتاج إلى ثبوت أولا، فربما يكون مكذوب على داود عليه الصلاة والسلام كما فعلوا في إدخال ما ليس من كلام الله ولا من كلام الأنبياء في التوراة والإنجيل، وكذلك مثله يقال في الزبور. لكن المؤلف رحمه الله يريد أن يقول نحن لن ندخل معكم في خلاف، بل نتنزل أن هذا صح وثبت، فإذا صح وثبت ليس لكم فيه حجة، وجوابه ما سمعنا من أن الكلام في الحقيقة إنما يدل على أن المخلوقات خلقت بكلمة الله، ومنها المسيح عليه الصلاة والسلام، فهو خلق بكلمة الله كن فيكون، فكان المسيح. وهكذا كذلك مسألة الروح، ليس هو روح الله بل خلقه الله عز وجل، فالكلام ظاهر، والمؤلف رحمه الله يتنزل على ثبوت الكلام ليبين لهم أنه لا دليل لهم فيه. طيب إلى هنا إن شاء الله.